بسم الله الرحمن الرحيم. وَالَّذِينَ يُطِيقُونَ

Thank you. لا هو لا هو وَمَا لَهُ أموال الناس بالإثم والعدوان الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله الله الله الله صل على الله يقويك. Thank you. الله Thank you. فَإِنْ أُصِبْتُمْ فَمَا اسْتَيْأَسْتُمْ مِنَ الْأَمْنِ مساك الخير يا شيخ الله، صوت طيب بس حالك ما شاء الله حتى يبلغ هذه المحل يا الله ما شاء الله. بس لحالك يا شيخ انطر كرمك الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يقويك يا عم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كمان يا شيخ الله يذكرك بالخير. Yeah. سبحانه وتعالى. وأحسنوا. الله. الله يخويك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله أكبر. الله عليك. الله الله. صلح الله وحالك. الله الله الله الله. ما شاء الله. وأتموا الحج والعمرة لله. الله الله أكبر. يا عم الله عليك ما شاء الله. يا هادي يا هادي الله يفتح عليك. نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من فمن لم يجد يا سلام. ما شاء الله. الله الله الله الله. نعم يا عم، نعم يا صيام. كمان كمان سوها لنا والنبي سوها كمان. الله عليك ما شاء الله. فمن صلى فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يا الله وما تفعلوا من غير يعلم الله. لا إله إلا الله. الله يا هادي يا هادي يا شجاع. الحج أشهر معلومات كنت تنفرض فيهن الحج وما تفعلوا من عليك يا عم ما شاء الله اتقوني يا أولي الباب. وتزوجوا فإن خير الزمان تقول ليس عليكم اللهم صل على سيدنا محمد. رضي الله عنهم نور. والله نير لله. عيني عيني عيني عيني. سبحانه وتعالى. نعم. الله يقويك. واذكر الله. لا اله الا الله. شجاعة حلوة قوي. ما شاء الله. واذكر الله. لا اله الا الله. واذكر الله في أيام معدودات فتعجل في يومين فإما عليه ومن واتقوا الله واعلموا أنه إليه تحشرون.